فلما رأى عثمان إيه غطى. فلما ساق البخاري هذا الأثر أو هذا الحديث؟ لما غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان؟ لما ساقه؟ أنا عاوز المخ يشتغل يا أخوان. يستدل إيه؟ غلط. ما أراد هذا البخاري. أنا عاوز ماذا أراد البخاري؟ عاوزين نخش كده في أعماق البخاري ونشوف لما ساق هذا. ما أراد هذا؟ طب لو عورة ما كان مكشوف قبل كده مدام أبو بكر وعمر، يبقى عورة إزاي؟ ماذا أراد؟ أنا بقول لك شوف عثمان، مش عاوز، أنا بقول لماذا ساق البخاري هذه الجملة؟ لأنه سبقها بقوله حتى يخرج من اختلافه. ففي استئناس أنه في فيما صح ظهر الوجهين، الحسر والإيه والتغطية. فلما كان عثمان حي فلبسان مغطى، يبقى هنا الأولى للخروج من الخلاف الإيه التغطية. وضحت الصورة. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترب، أي فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فخذ زيد بن ثابت. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، قال حدثنا إسماعيل بن علي وهو ابن إبراهيم ابن مقسم ابن علي، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، وخيبر على بعد حوالي 100 كيلو من المدينة، وكان يسكنها اليهود ويستقلون فيها. فلما اتفقوا مع قريش على الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن لما قريش ستهجم من الشمال أو أقصد ستأتي قريش من الجنوب، فقالت قال يهود خيبر سنفتح لكم جبهة من الإيه من الشمال. فلما تم هذا الغدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الأحزاب توجه إلى خيبر. قال فصلينا عندها صلاة الغداء، وصلاة الغداء اللي هي بقى الفجر الصبح، بغلس. ومعنى غلس يعني بكر بها. قال فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر سار فيه، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي أو فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقع مساس ما بين الفخذة وإيه وفخذت الآخر أبو طلحة. قال حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. من القائل هنا بقى؟ أنس. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر. ودائما التكبير فيه عزة للمسلمين، ولكن التكبير وحده لا يجدي ولا يصلح إلا إذا كان إيه القلب نفسه مكبر وخاشع وخاضع لله عز وجل. خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذا نزلوا أو نزل المسلمون بقوم حاربوا الله ورسوله ونقضوا العهود والمواثيق فساء صباحهم. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم، خارجين في الصباح ومعهم المسح وخارجين إلى الزراعة. وخيبر هذه كانت من أخصب الأرض زراعة، والعجيب أننا حينما نمر عليها نراها أرض خاربة ليس فيها شيء، يعني ترى أنها فيها قتامة ويعني ليست كما كان العهد بها. وخرج القوم إلى أعمال فقالوا محمد، لما رأوا الجيش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس، الخميس اللي هو إيه الجيش، قال فأصبناها عنوة، يعني أحيط بهم، ما كانوش طبعا يعني يتخيلون هذا، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يفر من الأحزاب ومن قريش وبعد هذا الحصار الدامي أنه سيقبل إيه عليهم ويأتي. فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء دحية، هو دحية كلبي، فقال يا نبي الله اعطني جارية من السبي، يريد جارية، فقال اذهب فخذ جارية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد له، قال خذ ايه جارية، ولكن يعني أن لا أخذ الأعلى والأنفس والأرفع، لأن هناك في الجيش من هو أفضل وأعلى من دحية كأبي بكر وعمر وعثمان وهؤلاء. فلما ذهب دحية انتقى سيدة القوم اللي صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير. وفي علم الله عز وجل أن هذه المرأة ستكون من أمهات المؤمنين، فمن صغرها تربت على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. قالت كنت صغيرة وكنت محببة إلى أبوي، وكان أبوها لا يفارقها أبدا، وكان لها عم. قالت فجاء عمي وجلس مع أبي، قالت فجئت إلى أبي فما هش ولا بش كعادتي، كان إذا رآها يضمها إليه ويلعبها إلى آخره، لأنه كان يحبها جدا. فلما رآها ما في ولا حركة، قالت ففزعت. قال فقال له أبي أهو هو هو هو؟ قال نعم هو هو. فقال أبوها عداوته أبد الدهر. قالت فاستفسرت من هذا؟ قالوا هذا نبي الأميين ومحمد صلى الله عليه وسلم. فما زال في نفسها مكانة ويعني يقين بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أباها كان موقن أنه هو النبي الذي ذكر عندهم في التوراة، هو هو الذي موجود في التوراة. قال هو هو، ولكن العناد والجحود وعالة اليهود أنهم انحرفوا وانصرفوا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيرها يعني بين العتق وبين البقاء في السبي وبين وبين، طبعا فهي كان عندها شغف وشوق فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب نفسها، طبعا امرأة قتل أبوها وقتل أخواها وكان في نفسها شيء، حتى أن أبا موسى الأشعري ظل واقفا أمام الخيمة إلى الصباح، يذهب ويروح ويجيء ويروح ويجيء، حتى مسلم يعني رأى قلق، قال ما لك أبا موسى؟ قال قلت جارية حديثة عهد بإسلام ومات أبوها وأخواها فخشيت عليك منها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سلم اعتذر لها عن أهلها بما فعلوا من كفر وصد عن سبيل الله وهي كانت موقنة منها. فقال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وأيضا قصة الزواج كان النبي صلى الله عليه وسلم معه نساء، فلما بلغ النساء وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بسيدة بني قريظة فغرنا، فذهبت عائشة رضي الله عنها لتنظر إليها كيف هي، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم متخفية عرفها فقال كيف وجدتها، لأن كان معها من السبي يهود أيضا يهوديات، فقالت هل رأيت إلا يهودية بين يهوديات؟ طبعا هذا من غيرة عائشة رضي الله عنها وغفر الله لها. فلما فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، من هو أبو حمزة بعد؟ هو أنس بن مالك. ما أصدقها؟ قال نفسها، لأنه من عليها بالعتق وهذا العتق أغلى وأعلى شيء. أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به. ولذلك اختلف العلماء هل الزواج هذا من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة، اختلف العلماء هل من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة، والراجح أنه من أمر الآخرة، لأن الله عز وجل فطر جميع الكائنات على الزواج والنكاح، وكان الزواج والنكاح من أعظم العون على سير العبد إلى الرب. والطباع في هذا تختلف، وكل الأنبياء جعل الله لهم أزواجا وذرية، فقال هو من أمر الإيه؟ الآخرة. فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، النطع اللي هو عبارة عن إيه؟ فراش بيكون في الأرض من الجلد، من جلد الكباش أو غيره. فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاسه حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوليمة سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جابر بن عبد الله قال له هل أولمت؟ قال لا، قال أولم ولو بشاف. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال البخاري رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو ورد جسدها في ثوب لأجزت. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجع إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. في كم تصلي المرأة في الثياب؟ أيضا لا يوجد عدد، المهم أن تكون ساترة لجميع بدنها، لجميع بدنها، فإذا فعلت فأجزأها هذا. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب واحد غطت كل البدن لأجزته، يعني أجزأها هذا الغطاء. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، أي الصلاة، متلفعات في مروطهن. ما معنى متلفعات؟ ما الفرق بين متلفعات ومتلفحات؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ لو ما تعرفش اسكت. متلفعات يعني تغطي جميع بدنها من شعرها من رأسها الى ظفرها، اسمها ايه؟ متلفعات. اما متلفحات ممكن يظهر من ايه شيء، فلان تلفح بثوب يعني بدأ وجهه بدأ شيء، لكن متلفعات بالعين فمعناها أنها مغطاة كاملة. كما أيضا وقدمنا صدفة أنه متلفعات بمروطهن، جت كل واحدة إلى ملاية سرير ولفتها كلها من أعلى إلى أسفل لا يبدو ولا يظهر منها إيه؟ أي شيء. ويمكن من فترة قريبة كان النساء أيضا يعني عندهم هذه الملاءة الكبيرة، هذه يخرجن بهذه الملاءات وغيره. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد، يعني لا يميز بين فلانة وبين كذا. وأيضا يعني التلفيح هذا فيه ميزة عن الحجاب الثابت، هي الميزة ما عاوز أعرف إيه الميزة، إزاي فهمني ما أنت كلامك صح بس إزاي ثم الواحدة لبست حجاب ثابت شغل المخ. وبالنسبة للتلفيع هذا انه ليس على حالة ثابتة، ممكن يتسع ممكن يضيق ممكن، فمظهر المرأة في كل مرة بيختلف، بخلاف بقى لواحدة لها ايه نمط وشكل معين، شفناها مرة ماشية مع زوجها يبقى المرة اللي جاية معروف ان هي فلانة ايه، هي دي فلانة وتعرفت. فلذلك كان هذا الغطاء وهذا اللبس لذلك يستحب للمرأة في كل مرة أنها تحاول أن تخفي نفسها، لا تظهر يعني شيء تعرف به، ده الأصل. الأمر الثاني وهو ألا يعني يكون الثوب في نفسه زينة، يعني وهن تفلات والتفلة. قد تكون المرأة من أجمل النساء وقد تكون عندها أجمل الثياب، ولكن تخرج الثوب الخارجي هذا يكون شيء يقزز إليه الرجال. يعني يبقى الرجل ما عندوش إيه. ممكن ترى امرأة محجبة، امرأة محجبة والحجاب تجد على فيه من الثياب معينة ومكوي بطريقة معينة، فتجد القلب أيضا قد يعني ينشد ويندفع إلى هذا المنظر، لأن المرأة مرأة. ولذلك حال خروجها لابد أن تخرج في صورة لا يطمع فيها أحد من الرجال قط، بصورة إيه؟ يعني كما قلنا تفلة، لا يستمع. لا يكون في زينة في نفسه، لا يكون الحجاب زينة في نفسه. لكن لو مثلا بني داكن، رمادي داكن، هم شيء داكن، كل شيء يكون إيه؟ يعني ليس فيه نفسه إن يشد الرجال إليه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علامها. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. بعد أن يعني ذكر أن المرأة ليس لها عدد معين من الثياب وتصلي في أي ثوب المهم أن يكون ساترا لها، انتقل هنا إلى يعني التنبيه على أن الزينة أيضا لا تكون للرجال في الصلاة، لأن بعض الناس لا بيصلي ولا بيصلوا إيه ثياب مشجرة مخططة فيها زينة، فهذا أيضا يشغل عن الإيه عن الصلاة. المفروض الإنسان إذا خرج إلى المسجد يأخذ زينته، والزينة المقصود بها هنا إيه؟ الزينة في الصلاة اللي هي أفضل الثياب البياض أو غيره، المهم يكون شيء فيه خشوع له ولغيره. يعني مرة أذكر مرة كنت بصلي وفجأة يعني فجأة لقيت الشخص الذي أمامي يلبس قميص وفي ظهر القميص كلب وفتح بوق، فتح بوق طبعا للوزن. طبعا أنا خرجت من الصلاة، فهذا يعني من أعظم المصائب إن أصبحت العبادات الآن لا ينظر أي الشروط والموانع وإزاي يدخل فيها وإزاي يخرج منها، هذا للأسف طبعا أصبح كله داخل وخلاص. قال: طيب ما حكم بقى من فعل هذا ورأى في ثياب هذه الأعلام ونظر إليها؟ طبعا الشيء هذا يا إخواننا لا يكون إلا عند أصحاب القلوب اليقظة، إنك تعرف ما الذي يؤثر على العبادة وما الذي لا يؤثر. لأن بعض الناس دخل الصلاة وخرج ما يعرف ماذا أثر الصلاة على الصلاة، هل أثرت في قلبي أو لم تؤثر، المهم أنه ضربها وخلاص، دخل المسجد وخرج وانتهت المشكلة، صحت ما صحت الله المستعان. رغم أنه قد يكون في أمر الدنيا قد يكون متقن ودقيق في أمر الدنيا، لكن في أمور الأخيرة لا يدري. لذلك لابد الإنسان أن يتحرى صحة العبادة، لأن العبادة إذا مرت قد لا يعوضها. يعني أنا لو اشتريت كيلو طماطم مفعص ممكن أعمل له إيه؟ أرميه، لكن ضاع منه الظهر، ضاع مني العصر، كيف أعوضه؟ يعني لو بذلنا أموال الدنيا حتى نعوض صلاة من الصلوات لا نستطيع. قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو التيمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال: حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقيل الأعلام هذه إما خطوط طوال أو خطوط عراض، يعني ألوان مختلفة اللون عن الإيه؟ عن الآخر. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم. وقيل لأن أبا جهم هو الذي يعني أهداها له. قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم، والأنبجية عبارة عن عباءة سادة يعني ليس فيها شيء، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. شغلت النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابة في المسجد أيضا، ألا يكون في أشياء يعني تلهي الذي يصلي. يعني بعض المساجد تجد فيها ألوان وزراكش وغيرها، بعض الناس يجي يضع إعلانات أيضا في المسجد في القبلة أو غيره. لابد أن الإنسان إذا دخل في الصلاة ينظر أولا هل يوجد شيء يشغله أم لا، فإذا كان فيه يشغله يزيله. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني، إنها إيه تشغلني عن الصلاة، ودي فتنة بل من أعظم الفتن. قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. هل تفسد الصلاة أم لا في خلاف. وبعض استدل وسلم أتم الصلاة ثم خلعه وما أعاد الصلاة، والبعض قال بل لو انشغل عن الصلاة ونبي سلم يعني مجرد عرض على الفتنة لكن صرف بصره عن هذا الشيء الذي يشغله، لكن لو وجد أن هذا الشيء الذي أمامه أو معه يشغله في الصلاة فلابد أن يقطع الايه الصلاة ويخرج منها ويعيد الصلاة مرة أخرى. قال حدثنا أبو معمر وهو المقعد قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو المنقري قال حدثنا عبد الوارث نعم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة، والقرام هي الكوة تكون في البيت ليه نعم، سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك، عبارة عن الستارة هذه التي كانت على إيه؟ على هذا الكوة، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. يعني لهت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيها من بعض الصور أو الألوان أو غيرها فأزيلت. نقف هنا إن شاء الله ونقف.